المروءة يقتصر ذلك عليك وعلى محارمها, محارمها كأبيها وعمها وخالها وابنها وأخيها وما كان على شاكلة ذلك مما يحرم الزواج منها. هذا أهل المروءة وأهل النخوة وأهل الغيرة. أما اللي فريزر قتل زي أو خنزير قد دي قضية هو أعلم بها, هو أعلم بها. الإنسان ينبغي أن يغار على زوجته وعلى بنته وعلى عرضه. والناس يقولون نقاب تشدد, وبعض من ينتسب إلى العلم يقول لا فرض ولا سنة. يا أخي الآية بتاع الأحزاب دي افتح تفسير ابن جرير الطبري اللي هو شيخ المفسرين, اتولد في القرون المفضلة, وقرأ تفسير. افتح يا أخي تفسير الحافظ القرآن العظيم ابن كثير وقرأ تفسير. افتح تفسير معاصر العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي أو تفسير الطنطاوي اللي كان شيخ الأزهر, حتى هيجد ايه انها يقصد بها النقاب. يبقى احنا ما اتينا بشيء من كيسنا, وانما ذكرنا الادلة وذكرنا كلام اهل العلم ودللناك على تفاسير معتمدة قديمة وعصرية. اين والله المستعان. اذا لم تجد ما تحب فحب ما تجد, هذا اذا لم تجد ما تحب فحب ما تجد, فحب ما تجد الا ان يخالف شرع الله بهذا القيد. ويمكن في خمرة تحبها, يمكن في امرأة أجنبية تحبها قد إلا أن يخالف شرعها. أنا فين؟ لا تلبس الإسدال, الإسدال تنزل الإسدال من أعلى رأسها على. أما النقاب ممنوع والبرقع واللكفام واللثام لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها, فلا تلبس نقاب ولا برقع ولا لكفام ولا لثام, إنما تستر كفيها تحت خمارها وتستر وجهها بخمارها الذي لا يكون فيه نقبان ولا ثقبان. حسنا, كذا قالت أسماء وعائشة رضوان الله تعالى عليهم. حكم غطاء الرأس, حكم غطاء الرأس من كمال الزينة والرجولة. العلامة عبد الرزاق عفيفي أول رئيس أنصار سنة لأنصار السنة قال أنه سنة العمامة, قال ان الامامه سنه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه, جل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان بالعمامه التي لها ذؤابتين واحيانا ذؤابه. ها, جل حال النبي صلى الله عليه وسلم, يعني تقدر تقول 98% حتى منها. ها, الاثنين في المية دول 98% مش حصير, حاسر. حصير ده بتقعد عليه انت قد حاسر الرأس يعني كاشف الرأس. يجوز في الحج في العمرة هو الشرع, لان ممنوع من الايه من سترها في الحج والعمرة. يبقى في الحج والعمرة تقدر تقول ايه هذا 1.5% ونص في المية من غير الطعام حسن الرأس. ها, بس يبقى جل حاله ايه كان لا يأثم طبعا, لكن لا يأثم, لكن الله قال يا بني آدم خذوا ايه, وهذا من تمام الزينة. انا ادركت زمانا وانا في العاشرة من عمري كان من 40 فما دون يرتدي الطاقية, ومن فوق 40 يرتدي العمامة, مش شيخ ولا حاجة. هذا زمان أنا أدركته هنا في الفلاحين. من 40 فصعيدا يرتدي العمامة, دون 40 يرتدي الطاقية. خدت بالك كيف؟ لكن لما خربت الأحوال وصلنا إلى ما وصلنا إليه. خدت بالك كيف؟ أنا يعني أنت نفسك لما بتشوف واحد بيصلي إمام حاصر الرأس تتضايق. طيب وتتضايق أكثر أما يطلع يخطب الجمعة واقف مكان الامام. ده مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, والفلاحين الوقت تفرنجهم فخلعوا طواقيه ومش غير طقي. خدت بالك ازاي؟ مع ان ابوه كان لابس هو تفرنج. خدت بالك كيف؟ فهذا الصحابه الكرام كلهم متابعين, كلهم عمائل, كلهم ايه؟ يوم واحد يقول لي هذه سنه بيئه, هذه سنه ايه؟ بيئه. هناك من اهل العلم قال انها امر مستحب وسنه. خدت بالك كيف؟ اذا اما صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بدون عمامة, حديث موضوع, حديث ايه؟ اي مكذوب يعني. لكن جل حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بالعمامة. لو كان ايه عليه الصلاة والسلام. نعم فضل. إنه صلى بالناس فتذكر بعد ما انتهى من الصلاة أنه كان على غير طهارة، ثم خد صلاة وصلاة. صلاة الناس صحيحة وصلاته باطلة، عليه أن يتوضأ ويصل. أيضا تفضل. خدوا بالهم وعملوا. هو يعني لا ينبغي لبس مثل هذا إلا عند الحاجة. الحاجة يعني يكون رجل مهندس مباني واقف في الشمس، أو تكون أنت في الغيط فمضطر إليها. أما في غير هذا فيها تشبه. واللي أشد من كده اللي يلبس حاجة بيقول عليها كسكتة. كسكتة واحد يكون أصلع بقى ويكون مهندس ولا دكتور ولا بروفيسور أستاذ يعني، وعاوز يبقى شيك يعني ولا وصل أمانة، فبيلبس إيه الكسكتة دي وهي تشبه بغير المسلمين. طب أنت بقى طول الشمس والشمس البس طي يا أخي، البس طي، خدت بالك كيف؟ الله أعلم. نعم نعم يا أخي. حكم لعب البلايستيشن بالتعويض، حكم إيه؟ لعب البلايستيشن لا يجوز. الله تعالى قال في القرآن والليل إيه؟ إذا يخشى والنهار إيه؟ فأقسم الله بالليل وبالنهار، الليل وقت والنهار وقت، وقال والعصر، العصر وقت، وقال والضحى، الضحى وقت، وقال والصبح إذا تنفس، الصبح وقت، وقال والفجر والليل العشر. أقسم الله بالأوقات لينبهنا أن رأس مالنا هو الوقت، فلا ينبغي أن يضيع في البلايستيشن والكلام الفارغ. يوم في طعام، حتى لو كان في طعام نحن محتاجون الى هذا الوقت في صلة الارحام، في الاصلاح ذات البين، انت عملت الورد ومش عارف ايه، تركت اشياء اخرى، البيت محتاج اشياء، روح اتبع حاجات بيتك. ده الناس عاوزين يشتغلوا 26 ساعة في 24 ساعة اللي عنده مصنع او غيط او شركة، صحيح ولا لا؟ طيب مفيش وقت اصلا. وفي واحد بيقول الواجبات اكثر من الاوقات، الواجبات أكثر من الأوقات، قلت رحمه الله. فلا هذا لا ينبغي أن يضيع وقته في هذا، هذا يأسم يأسم. أي نعم نعم والله أعلم. لكن الإنسان يحتاج أن يروح عن نفسك، فماذا يفعل؟ تروح عن نفسك بارك الله فيك بزيارة أرحامك. أنت لما تطلع تروح تزور أرحامك وروحت عن نفسك، وبعدين أنت تقرأ في الفقه والعقيدة، اقرا حياة الصحابة يبقى ترويح. خدت فهمت ازاي؟ اقرا في ادبيات، امور فيها ادبيات، ها يبقى فيها ترويح، وهكذا يعني يكون الترويح بمثل هذا. لا بأس، ممكن ممكن يقول لك يزور ارحامه او يزور اصدقائه، او ياخذ بعض الاخوة ويمشي على ما يسمى بالكورنيش، حتى ما فيش بأمانة. إذا دعا أصحابه على فول وطعمية في المطعم، وهذا سري يدعوهم على مشاوي، قال لئن أدعو أصحابي فأطعمهم، لئن أطعم 10 من أصحابي طعام يشتهونه خيرا من أن أعتق 10 لقبل ولد إسماعيل مثلا. دي ترفيع عن النفس. يبقى الترفيع عن النفس في طرق الطاعات، في طرق إيه؟ لا هذا قول لأحد السلف، في طرق الايه الطاعة. يعني مثلا احنا بقى قاعدين في البيت مثلا بنحضر فقهيات، طيب نفسي يعني تغيرت شوية، ها خلاص هات كتاب الصحابة يرفعنا، كتاب التابعي، هات كتاب، خدت ازاي كتاب في الجليس والمجلس في الانس يعني، خدت ازاي؟ لما تزهق تدخل على كتاب الصحابة يعني تغير بمثل هذا، يعني تغير بمثل هذا يكون هذا الأنس بهذا، أو تجلس مع زوجتك إن داعبت زوجتك أو كلمتها أو ما، فهذه طاعة. حتى لو جلست مع أولادك مجلس أنس فهذا طاعة، وهكذا. فالأنس يكون بالطاعة، الأنس يكون إيه؟ بالطاعة. وأنا لما أخرج أزور عمتي ما تغيير جوه، صحيح ولا لا؟ ورأيت وجوه غير وجوه البيت وهي طاعة. وإذا خرجت أزور فقير لأعطيه صدقة، وإذا ذهبت إلى المقابر هو تغييره، فيعني أغير بالطاعة، أغير من الطاعة إلى الطاعة يعني. فإذا فرغت إيه؟ هو دي فإذا فرغت فانصب هو هكذا ليه لتحقق قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي وإيه ومحياي ومماتي ليه رب العالمين نعم يجوز مع الصالحين يجوز على أن تستر عورتك تفضل زيارة المقابر نعم تنفع الموتى بشيء نعم تنفع الموتى قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم وتنفع الحي أنه يتذكر أنه سيموت وتنفع الميت بالدعاء له إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به وانت أول ما تدخل المقبرة تقول سلام الله عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم أنت جيت زر أمك نفعت كل الأموال ثم تقف على رأس قبر أمك وتخص أمك بالدعاء أو أباك أو جدك أو صديقك أو ما شكل ذلك لكن انت لما دخلت نفعت الاموات كله اللي انت عارفه واللي انت مش عارفه قرايبك وغير قرايبك والله اعلم احنا درسنا كتاب هنا اسمه عالم البرزخ مجلد كامل في عده مجالس كان يتكلم في هذه القضايا نعم عندنا بس شام واحد كده بيطبطب على نفسه ودي هنا نروح لواحد يعني نقول له علاج الكتاب هذا من الشرك اي نعم قال انزعها فإنها الواهنة لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا قال انزعها فإنها الواهنة أين تجدها في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لا ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه وبعد ما انتشب لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والذكور في بلاد الكفار بيلبسوا حلق بالمسحلة الآن تراه على التلفزيون هذا من التشبه وبعدين حديث لا تتبعون سنة من كان قبلكم ظاهر في بلاد العرب والمسلمين ها نعم إذا كانت شيء يوضع في داخل الأذن وقد أثبت الاستشاري الأنف والأذن والحنجرة له أستاذ في كلية الطب المتخصص في الأذن والحنجرة إنها في داخل الأذن لا حرج إنه هو قال لي حلق تفضل ليبي من نوع عندنا في إيه في الغرب في حاجة عليها ضايعة كده في نظر بروح يفرض عنده هنا أنا كل حال إذا الدكتور البيطري قال أن هذا دواء للغرم في داخل في داخل الأذن في عرق هنا بيطلع دم في نق العين خلاص هو أدرى بهذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا ينفع للإنسان الحيوان له ترتيب والإنسان له ترتيب آخر هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة برية واحدة؟ لا يجوز كل منهما عبادة مستقلة تفضل لا يجوز أن نخص زيارة المقبرة بيوم بعينه أما إذا كان يوم الجمعة والمتيسر لك فلا تختلط بالنساء المتبرجات فإذا كان فيه اختلاط فلا تذهب في هذا اليوم واذهب في يوم ليس فيه النساء لأنك انت رايح تصلح قلبك فتروح تفسد قلبك والله أعلم سيدنا بالنسبة للجمع بين الوليمة والنقصية في بحث الوليمة مشروعة ومن أهل العلم من قال أنها سنة مؤكدة وهي قول الجمهور ومنهم من قال بوجوبها وهم الظاهرية والأضحية منهم من أهل العلم من قال بوجوبها على القادر وجماهير أهل العلم على أنها سنة مؤكدة وكل منهم عبادة مستقلة والله أعلم يعني يجوز